يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد لي الغزالة سألت الزين أخدوها لوين قالوا هي هي شردت لحالة يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد لي بقالي يوم ما شفت النور واني بدور عليها بقالي يوم ما شفت النور واني بدور عليها قمرها غاب عن الأحباب سواد الليل غطاها دموع العين على الخدين سكاب النار عليها يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد لي الغزالة سألت الزين أخدوها لوين قالوا هي هي شردت لحالة قولوا لها تعود هي والله تعود عيون السود